يقول رحمه الله: باب صيد الحرمي. لما فرغ من بيان حكم الصيد بالنسبة للمحرم شرع في بيان نوع خاص من الصيد وهو الذي يشمل المحرم والحلال، وهو صيد مكة وكذلك صيد المدينة، وهذان الموضعان هما اللذان حرم الله ورسوله كما ثبتت بذلك النصوص في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب صيد الحرم، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام المتعلقة بحكم من قتل الصيد داخل مكة أو قتل الصيد داخل المدينة. فإذا كان مراده العموم يصبح حينئذ قوله الحرم أي باب حكم صيد حرم المدينة ومكة، وهذا هو الذي ذكره في الباب أنه اعتنى ببيان حكم صيد مكة والمدينة. أو يكون قوله الحرم حرم مكة فيكون ذكره لأحكام حرم المدينة من باب التبعية، وذلك لأن تحريم المدينة إنما وقع بعد تحريم مكة شرقها الله. يحرم صيده على المحرم والحلال. يحرم صيد الحرم على المحرم والحلال بإجماع المسلمين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: إن هذا البلد حرم آمن، وقالت المدينة: إنها حرم آمن، وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس. قال بعض العلماء: قوله إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس أي أن حرمة مكة إنما كانت من الله تشريعا ولم تكن شيئا جبليا في الناس، كان يكون شيئا كان الناس يعرفونه ثم نشأ في الناشئة من بعد ذلك وهم على هذا التحريم، إنما هو تحريم من الله. وقيل إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس أي أن الله حرمها ولكن الناس استهانوا بهذه الحرمة العظيمة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على عظيم مال البيت والحرم من حرمة عند الله عز وجل. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله حرم هذا البلد يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. فهذا نص صريح يدل على أن مكة حرم وأنه لا يجوز أن يعتدى فيها وأن يصاب فيها حدود الله عز وجل، ومن ذلك ما نهى الله عز وجل عنه من الصيد. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحرمة وبين وجهها فقال: لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا يعبد شوكها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، وفي رواية إلا لمنشد. فلما قال لا ينفر صيدها، فانظر إلى تعبيره عليه الصلاة والسلام أن تنفير الصيد واستثارته الحرام، فكيف بقتله؟ وهذا كما يسميه علماء الأصول من باب التنبيه بالأدنى على ما هو أعلى منه. فإذا كان تنفير الصيد وهو تحريشه وتحريكه كأن يرى حمامة فيهش عليها حرام عليه، فكيف إذا قتلها؟ فإنه من باب أولى وأحرى يقع في حرمة أعظم. فالمقصود أن تحريم مكة وتحريم الصيد فيها خاصة وتحريمها من كل وجه من جهة العموم، حتى قال يعني نص العلماء رحمة الله عليهم في توصيفهم لهذه الحرمة، حتى بلغ ببعض أن قال إنه لو قتل ولجأ إلى الحرم لا يقتل، وإن كان الصحيح أن من قتل عبدا ولجأ إلى الحرم أنه يقتل، لكن الشاهد أن العلماء رحمة الله عليهم عظموا هذه الحرمة ونصوا عليها، وذلك لثبوت الأخبار المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعظيم الحرمات الحرام. وحكم صيده كصيد المشرك. وحكم صيد الحرم بالنسبة له كحكم صيد المحرم، أي أن صيد الحرم الصيد داخل حدود مكة حرام على المكلف سواء كان محرما أو حلالا، فكما أن المحرم لا يجوز له قتل الصيد كذلك من دخل حدود مكة لا يجوز له قتل الصيد. وحدودها من جهة المدينة ثلاثة أميال وهي جهة التنعيم، وأما من جهة الطائف وجهة المشرق فهي سبعة أميال، ومثلها جهة اليمن، ومن جهة البعرانة تسعة أميال، وأما من جهة مكة من جهة جدة فعشرة أميال. هذا بالنسبة لحدود الحرم، وله أصل في حديث الحاكم في ذكر أثر ابن عباس رضي الله عنهما في نزول الحجر وانكسار شعبه وطيل إضاءته، فبلغت حدود الحرم وأقيمت الأعلام عليها، وهي منصوبة معروفة ويعتبرها العلماء رحمة الله عليهم من نقل الكافة عن الكافة. فهذه المعالم وهذه الرسوم وهذه العلامات الأمارات التي بقيت وتوارثها الأمة ذيلا بعد ذيل ورعيلا بعد رعيل تعتبر باقية، ويعتبر وجودها ونقل كافة عن كافة دليلا على ثبوتها. ولذلك نجزم بأن هذا هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا أحد من باب نقل الكافة عن الكافة، فهذا يسمونه نقل التواتر الذي لا يقبل التكليف. وعليه فهذه المعالم هي حدود الحرم، فإذا دخل الإنسان إلى هذا الحد لأي جهة كان فإنه يجب عليها أن يرعى هذه الحرمة ويطالب في حفظ حدود الله عز وجل واتقاء المحارم، ومما حرم الله قتل الصيد. كذلك أيضا لا يعبد شجرها، لا يعبد شجرها ولا يخلي خلاها، فحشيشها لا يحش ولا يؤخذ منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يحتش حشيشها، وفي رواية ولا يختل خلاها. كل ذلك يدل على أنه حرم ينبغي اتقاؤه وعدم التعرض لما فيه من الصيد والزرع. نعم. ويحرم طمع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذن. يقول رحمه الله ويحرم قطع شجره، ويحرم قطع الشجر أي بمكة وداخل حدوده. والشجر له حالتان، فالحالة الأولى أن يكون نابتا من الله عز وجل، أنبته إن كان كل شيء ينبته الله عز وجل بقدرته، لكن يقولون أن يكون نابتا بدون أن يكون هناك فعل للآدمي، فهذا لا يجوز لأحد أن يقطعه، ولكن استثنى بعض العلماء وجود الضرورة كتضرر المارة، إذا كانت ضرورة متعلقة بالكافة كمرور الناس في الطريق وهذه شجر شوك وتسقط عليهم وتؤذيهم وتجحفهم، قال يجوز قطعها كما قطع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدوحة بالمطار. وقال بعض العلماء إذا قطعت مع وجود الحاجة والضرورة لزم الجزاء فيها، وهو قضاء ابن عباس رضي الله عنهما أنه يجب الجزاء فيها كما سيأتي إن شاء الله بيانه. وعلى هذا فإن الشجر الذي نبت وأنبته الله عز وجل وليس للآدمي فيه دخل فإنه لا يجوز قطعه. وأما إذا انكسر من نفسه وسقط فهذا شيء آخر، فإذا سقط انكسر الجسم وسقط أو يبس، وأما الشجرة يبست وسقطت من نفسها أو اقتلعتها الريح ويبست، فحينئذ قال يجوز أن يحتطب منها ويجوز أن ينتفع منها، ولا حرج في ذلك كالحشيش اليابس، لأن هذا ليس بعض ولأنه لم يعبدها، وحينئذ يجوز له أن ينتبع ويتفق بها. أما إذا كان الشجر قد أنبته الإنسان كأن يزرع في فلته أو في بيته زرعا ثم يريد جزة وقصة أو عضة، فلا حرج عليه أن يفعل ذلك إذا كان مما أنبته أو كان في ملكه اشتراء من رجل زرعه، فإنه يجوز له حينئذ أن يحش ويجوز له أن يقص ولا حرج عليه في ذلك. وحشيشه الأخضرين، والحشيش ينقسم إلى قسمين، من يكون أخضر فلا يجوز أن يحش، وهو المراعي النابتة كأن تنزل مطر أو تصيب السماء فينبت الرعي في مكة فهذا لا يحش، لكن لو كان عندك إبل أو بقر أو غنم ورأت فيه فلا حرج. فهناك فرق بين أن ترعاه البهيمة وبين أن تحش بنفسك. ولذلك كان للصحابة رضي الله عنهم إبلهم وكانت لهم دوابهم، حينما قدم عليه الصلاة والسلام مكة لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكمموا أفواها، ولم يحرم عليهم أن ترعى هذه الإبل داخل مكة، وإنما جعل التحريم من فعل المكلف، فدل على أنه يجوز أن يرسل إبله أو بقره أو غنمه للرعي ولا حرج عليه في ذلك. هذا إذا كان حشيش أخضر. أما إذا كان حشيش يابس فيجوز لك أن تجزه وأن تأخذ الحشيش ونحوه، فإنه ليس بحشيش وإنما هو هشيم تدره الرياح وإن لم تأخذ وحينئذ يجوز للإنسان أن يأخذه إلا الإذخرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس كما في حديث أبي شريح رضي الله عنه وأرضاه في حديثه الذي سمعته أذناه وأبصرت عيناه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تكلم به ووعاه قلبه حينما قام عليه الصلاة والسلام الغدا من يوم الفتح فذكر حرمة مكة وفيه قوله عليه الصلاة والسلام إن الله إن هذا البلد قد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وفي الرواية الأخرى إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم رجعت حرمتها ثم قال عليه الصلاة والسلام فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعبد شوكها ولا ينفر صيدها ولا يقتلى خلاها ولا تلتقط لقطتها إلا المعرف. قال العباس رضي الله عنه وأرضاه يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. فدل هذا على أن الإذخر يستثنى ويجوز أن يجزى ولا حرج في ذلك. ويحرم صيد المدينة لما فرغ رحمه الله من أحكام الصيد بمكة فإنه لا يجوز أن يصاب الصيد بمكة. وعلى هذا إذا صاب الصيد بمكة كما ذكر لك حكم صيد المحرم. فلو قتل بمكة في جبل أو مثلا صاد غزالا أو صاد حمامة ففيه القضاء الذي ذكرناه كصيد المحرم سواء بسواء ولم يفصل لأنه تقدم التفصيل. لكن هنا بالنسبة لصيد المدينة فإنه لا يجوز. فالمدينة أولا محرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إن عبدك وخليلك قد حرم مكة ودعا لها وإني أحرم المدينة وأدعو لها اللهم بارك في سها ومدها. وفي رواية اللهم اجعل مع البركة بركتين فبالإجماع البركة في المدينة ضعفاء البركة بمكة وهذا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالأرزاق مباركة بمكة ويجد الإنسان أثر هذه البركة في طعامه ورزقه وقوته ولكنها في المدينة على الضعف فما في مكة يعتبر في المدينة بالضعف وهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال بعض السلف لتفضيل المدينة على مكة لأنه دعا بالبركة عموما وقال إن الله اختارها للنبي صلى الله عليه وسلم كما هو قول إمام دار الهجرة مالك بن أنس. وذهب جمهور العلماء إلى أن مكة أفضل واحتج الإمام مالك لتفضيل الموسم المدينة ولأن الله عز وجل اختارها لنبيه صلوات الله وسلامه عليه وجعل لها من الفضائل حتى كانت البركة فيها ضعفان بمكة على الضعف مما بمكة. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أن مكة أفضل من المدينة وهذا أمر واضح جليل فإن النصوص ظاهرة في تفضيل الله عز وجل لهذا الحرم. وثبت في حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إنك لخير أرض الله ولولا أن قومك أخرجوني منك. فهذا يدل على أن قولها الشاذ قولي والله إنك لخير أرض الله هذا يدل على أنها أفضل لأن قوله خير أرض الله العرب تقول فلان خير أي أخير يقولون وشر أشر فقول خير أرض الله يدل دلالة واضحة على أنها أفضل. ولذلك جعلت الصلاة بالمسجد الحرام بمئة ألف وبمسجد المدينة بألف وهذا يدل على أن مكة أفضل. وعليه فإن حرمة المدينة تشابه حرمة مكة فلا يجوز قتل الصيد داخل حدود حرم المدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح عن المدينة إنها حرم آمن. وفي الصحيح من الحديث علي رضي الله عنه أنه لما سأله أبي جحيفة هل قصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء قال لا والذي ذرع النسمة فلق الحبة وبرع المسنة، ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا فهما يؤتيه الله رجلا في كتابه وما في هذه الصحيفة، فأخرجها فإذا فيها المدينة حرم من عين إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. هذا ثابت في الصحيح. وقوله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا قيل لا يقبل الله منه فريضة ولا نافلة، وهذا يدل على عظم. وقيل لا أن قوله صرفا ولا عدلا أي أنه إشارة إلى أنه لا يقبل منه شيء، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا لم يقبل العمل من العامل فهذا أمر عظيم، إنه على هلاك، لأنه مهما عمل فإن عمله لا يعود عليه بخير، لأن العبرة بالقبول. فالمقصود أنه لعظيم حرمة الحرم صرف العبد عن القبول بإحداث من نفس النبي في حرم النبي صلى الله عليه وسلم. فحرمة المدينة تقتضي عدم جواز قتل الصيد وعدم جواز تنفيره. ولذلك لما رأى سعد رضي الله عنه الغلام من بني مخزوم يصيد في المدينة أخذ سلاحه الذي يصيد به، فجاء مواليه وقالوا رد للغلام آلته، قال لا والله لا أرد سلبا ما استلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رواه مسلم في صحيحه. فهذا عقوبة. ولذلك من يوجد يصيد بحدود الحرم إنه يجوز أخذ آلته التي يصيد بها وتملك، أخذها وتملك، وهذا من باب العقوبة التعذيرية، أي التعذير بالمال. فالمقصود أن حرم المدينة يقتضي عدم جواز الصيد فيه وعدم جواز الحدث للبدعة داخل المدينة، وكذلك حرم مكة، لأن الله تعالى يقول من يرد فيه بإلحاد بظلم، بل إن حرم مكة أشد، لأنه جعله لمجرد الإرادة وتوجه العزيمة للشيء. وحرم المدينة من عير إلى ثور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح المدينة حرم من عير إلى ثور، وعير هو الجبل الذي بحذاء الميقات على يسار الذاهب إلى مكة مع طريق الهجرة الموجود الآن. فطريق الهجرة الموجود الآن إذا جئت إلى الميقات الذي يسمى بأبيار علي، فإنك إذا كنت داخل المدينة يكون عير عن يمينه جبل طويل أزرق، وأما عن يسارك فيكون الميقات. فهذا الجبل الذي عن يمينك إذا كنت داخل المدينة أو عن يسارك وأنت خارج يسمى بعير، وهو حد المدينة من الجهة الغربية إلى الجنوب، وأما ثور فحدها من الجهة الشمالية إلى الشرق. وثور اختلف فيه على أقوال، فهناك قولان هما أشهر وأقوى وأصح الأقوال الواردة. إما أن يكون الجبل الصغير الأحمر المدور الذي خلف جبل أحد، وهو جبل معروف عند المدينة خلف جبل أحد، وأشار إليه الحافظ بن حجر، وأشار إلى هذا السمهودي بكتابه النفيس وفاء الوفاء، فبين أنه هذا الجبل. وهناك قول ثاني أنه الجبل الذي يسمى بجبل الخزان، وهو على طريق المطار القديم، إذا انتهى جبل أحد يكون جبل أحد عن يسارك وأنت خارج من المدينة إلى المطار يكون أحد عن يسارك وهذا الجبل عن يمينك. أخذ الطريق طرف هذا الجبل يسمى بجبل الخزان، وهذا الجبل هو الذي تنطبق عليه الصفات أنه جبل ثور. وهذا بالنسبة لحدها من الجهتين التي ذكرنا. أما من جهة الحرة الشرقية المحضة والغربية المحضة، فإن الحرتين تعتبر حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أحرم ما بين لابتيها، ولابتا المدينة هما الحرة الشرقية والحرة الغربية. أما الحرة الشرقية فهي في الجهة الشرقية لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى هذه الحرة في القديم بحرة واقي، وهي التي وقع فيها الحرة المشهورة، وقعت الحرة المشهورة التي كانت عيون يزيد ابن معاوية، وفيها يقول قيس الرقيات فإن تقتلونا يوم حرة واقم فإنا على الإسلام أول من قتل، فهذه تسمى بحرة واقم. أما الحرة الثانية وهي الحرة الغربية فهي غربية المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى حرة الوبرة، وتسمى الآن بالحرة الغربية. هاتان الحرتان ما بينهما حرام، وهل الحرة داخلة بالحرم أو ليست بداخلة قولان، والصحيح أنهما داخلة. واختلف في وادي العقيق، فوادي العقيق من الجهة الغربية بعد الحرة، بمجرد أن تنقطع الحرة تنزل إلى وادي العقيق، فوادي العقيق الصحيح أنه من الحمى وليس من الحرم، فهناك أمران ينبغي التفريق بينهما وهما الحرم والحمى. أما الحمى فإنه يخرج خارج الحرم، والحمى لا يجوز فيه الصيد، وكان حمى أيضا لإبل الصدقة ما يرعى فيه أحد. هذا الحمى بريد في بريد، وحمى المدينة بريد في بريد، يعني ثلاثة أميال في ثلاثة أميال، هذا بالنسبة لحمى المدينة من الجهات كلها. حماه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لا ترعى فيه الإبل، ويترك لإبل الصدقة لأنه كان يأتون بإبل الصدقة وبيتها المسلمين تحتاج إلى رعي فتركت، وهذا يسمى حمى المدينة. فهذا الحمى لا يجد فيه الصيد، الحمى هذا لا يجد فيه الصيد. وأما بالنسبة لحدود الحرم فلا، فإن الحرم ينتهي عند الحرة، وهل الحرة داخل أو لا على المفهين الذين ذكرنا، وينتهي أيضا ما بين، يقتصر على ما بين عيد إلى ثور. ويحرم صيد المدينة ولا جزاء فيه. ويحرم صيد المدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة، وفهم الصحابة ذلك كما ذكرنا في حديث مسلم في عقوبة من صاد في المدينة، فدل على أنه لا يجوز الصيد داخل المدينة. ولكن يختلف صيد مكة عن صيد المدينة، أما صيد مكة أما صيد مكة فيه جزاء، وصيد المدينة لا جزاء فيه. وأصلا من جزاء الصيد داخل حدود حرم مكة فيه خلاف، ولكنه فتوى ابن عباس رضي الله عنه. ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه. يقول رحمه الله: ويباح الحشيش للعلف. ويباح الحشيش للعلف، فالدواب بجزاء الصراعك لا حرج فيه. وآلة الحرث ونحوه، وكذلك آلة الحرث ونحوه في المدينة. وفي حديث أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله من الصحابة رضي الله عنهم اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم المشقة في تحريم المدينة في عدم جواز قطع شجرها. ولذلك انظر، حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصنع المنبر الذي كان يخطب عليه، لما كثر الناس بعد عام الوفود احتاج للمنبر، لأنه كان يخطب على الجذع، احتاج للمنبر حتى يعلو فيستطيع أن يبلغ صوته إلى آخر المسجد. فقال كما في حديث سامي ابن سعد الساعدي رضي الله عنه في الصحيحين، قال لامرأة من الأنصار: انظري غلامة النجار فليصنع لي أعوادا أكلم عليها الناس. يقول سهل رضي الله عنه: فصنع من طرفاء الغابة، والغابة هي التي تسمى اليوم بالخليل، وهي خارج حدود المدينة وقد تجاوز الحمى. فلما احتيج لخشب المنبر لم يستطع أن يأخذ من شجر المدينة، وإنما خرج إلى خارج حدود الحرم، مع أن المنبر محتاج لحب الأشياء إلى الله ودعوا إلى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك صنع من طرفاء الغابة كما في الرواية الصحيح. ولذلك يقولون لا يعبد شجرها ولا يؤخذ منها، هذا التفصيل الذي ذكره. فاستثنوا الآلة كأن يؤخذ للفأس ونحمي الخشب للفأس حتى يقد به، أو المعول يحفر به ونحو ذلك، قالوا رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وخشبة البئر كما جاء في حديث أنس في المسند لأنه اشتكوا له المشقة. فالشخص إذا احتاج لهذه الخشبة لكي يصبح فأسه يخرج خارج المدينة وإلى ما يجاوز ثلاثة الأميال حتى يقص الشجرة ويأخذ منها فيه مشقة. فلما شكوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا رخص له في ذلك. فهذا الذي جعل المصنف رحمه الله يقول الآلات. نعم. وحرمها ما بين عير إلى ثور. وحرم المدينة ما بين عير إلى ثور، لقوله المدينة حرم من عير إلى ثور. وحد بعض المعاصرين عير بالجبل ثور بالجبل الذي هو خلفي جبل أحد بجوار الوادي الذي يسمى بوادي المقني، وتسميه عام وادي المقني. المعروف في القديم اسمه النقماء، وهو الذي فيه بغزوة الأحزاب: أتيت بغطفان فأنزلتهم بمجمع الأسيال من بلد نقماء. هذا الوادي يأتي من الجهة الشرقية من جهة المطار، ويسمى الآن بوادي الأوينة. هذا الوادي إذا التقى مع مجمع الأسيال هناك جبل يقولون أنه جبل ثور، وهذا خطأ، فإن هذا الجبل ليس بجبل ثور. ولو جئت تقف وتجعل عيرا وراء ظهرك وتسامح هذا الجبل ناظرا إليه لوجدت المدينة في أقصى اليمين، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين عير إلى ثوب، وهذا يدل على خطأ هذا التحديد. ولذلك الصحيح أن التحديد إما الجبل المدور الذي ذكرناه خلفية أحد، وإما الجبل الذي يسمى بجبل الخزان، وهو الذي ذكره السبودي في وفاء الوفاء، يقول هو جبل صغير على يسار الزاهد إلى العراق، فكان على يسار هذا الطريق لأنه كان طريق المشرق وينفذ منه إلى المشرق، وهذا هو أرجح الأقوال أن هذا الجبل وهذا الجبل. وكان الوالد رحمه الله يختار هذا الجبل الذي ذكرناه يسمى بجبل الخزان، ويذكر شواهد من الشعر تدل عليه. فالذي تطمئن إليه النفس هو هذا أن جبل ثور، وهي مسألة قديمة، يعني جبل ثور مشكلة من المشكلات، حتى إن أبا عبيد القاسم بن سلام العالم الجليل والمحدث والمفسر رحمه الله عليه الفقيه المشهور كان يقول أخطأ المحدثون، كان يخطئ رواة الحديث في هذا الحديث الثابت في الصحيحين، ويقول ليس في المدينة ثور وإنما هو بمكة، والصحيح أن ثور بالمدينة، ولكن كان خافيا على البعض وخفاؤه لا يقتضي أنه ليس بموجود، بل موجود لأن الرواية في الصحيحين وقد رواها الثقات العدول، وعلى التفصيل الذي ذكرناه وعليه فإنه يعتبر هذا هو حد المدينة ما بين عين إلى ثور من الجهة الشرقية إلى الشمال والغربية إلى الجنوب. وأما بالنسبة للحرتين فقد ذكرنا أنهما حد للحرم بظاهر الحديث الصحيحين، فإني أحرم ما بين لا